احمر ازاي من حبك شوف وشي اصفر ازاي من حبك شوفي جفني احمر ازاي من حبك يا سلام على حبي وحبك ما بنامش الليل من حبك يا سلام على حبي وحبك